بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله ذكرها بعد أن قرر مسألة القدر وما يجب من الإيمان والتسليم لله عز وجل فيما قدر، وأن القدر سر الله في خلقه. وقد قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. فالإمساك عن الخوض في هذا الباب هو سبيل العلماء، وهو الذي دلت عليه النصوص وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج على طائفة من أصحابه يتكلمون في القدر، فنهاهم عن هذا وقال: ألي هذا خلقتم؟ أبي هذا أمرتم؟ فأمسكوا عن الكلام في القدر ووعوا هذا الدرس. ولهذا العلم بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: إلى علم بالخير وإلى علم بالشر. والعلم بالخير ينقسم إلى قسمين، يعني علم مجمل بالخير وبدين الله عز وجل، وهذا يتعلمه الطلبة والمتعلمون في بداية المراحل، وهو أن يكون المتعلم قد ضبط أصول الدين، ضبط عقيدته وعرف عبادته معرفة مجملة. ثم النوع الثاني هو معرفة هذا العلم على وجه التفصيل، وهو التوسع في معرفة أبواب العلم وما شرع الله عز وجل لعباده من المستحبات ومعرفة أنواعها ومعرفة الفاضل من المفضول، وما الذي يقدم ويؤخر منها عند التزاحم. كل هذه من المعرفة المفصلة، وكذلك ما جاء في باب الأخبار باليوم الآخر، فهناك أخبار مجملة عن وجود الجنة والنار، هذه لا يجهلها مسلم، لكن هناك تفاصيل في الحساب وفيما أعد الله عز وجل في الجنة من النعيم، وما أعد الله عز وجل في النار من العذاب والنكال لأهلها. فكل هذه التفاصيل يعلمها أهل العلم المفصل بكتاب والسنة. وكذلك معرفة الشر ينقسم إلى قسمين: معرفة مجملة ومعرفة مفصلة. فمعرفة الشر معرفة مجملة أن يعرف الفتن مثلا، وأن يعلم فتنة الدجال، وأن يعلم فتنة المال، وأن يعلم خروج البدع التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أصول البدع ومن أين انحرفت هذه الطوائف. ثم لا يزال يتوسع في هذا حتى يلم بتفاصيل هذه المسائل. ومن الشواهد لهذا ما أخرجه الخلال في كتاب السنة، أن رجلا قدم على بغداد فسأل عن أهل العلم فدلوه على عبد الوهاب، أو سأل بعض الطلبة قال: الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ فذهب بعض طلاب العلم إلى عبد الوهاب الوراق سألوه عن هذه المسألة، فقال: اسألوا أحمد بن حنبل فإنه جهبد هذا الشأن. فذهبوا إليه وسألوه عن هذه المسألة، وقال: هذه مسائل جهم، وهي 70 مسألة. تأملوا كيف أن الإمام أحمد تنبه لهذه المسألة التي لم يجب فيها عبد الوهاب الوراق وهو إمام، وكان الإمام أحمد يوصي لطلب العلم عليه، بل إنه أوصى بالرجوع إليه بعد موته، ومع هذا علم الإمام أحمد من تفاصيل هذه المسألة 70 مسألة. ومن هؤلاء العلماء الذين عرفوا هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يقول: إني لأعلم كل بدعة ومتى أحدثت وأول من قال بها. ولهذا كانت له القدم الراسخة في الرد على المخالفين بأصولهم وبنقض كلامهم بمقتضى قواعدهم وأصولهم. وهذه المرتبة لا شك أنها مرتبة عالية، ولا يتيسر لكل إنسان الإلمام بها، لكنها قد تكون من فروض الكفايات إذا احتاجت الأمة إلى من يرد على هؤلاء المخالفين بأصولهم وبقواعدهم. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يطلب منه أن يكون قاضيا، وكان يمتنع من هذا ويقول: هذا أمر مقدور عليه، وما نحن فيه أمر عظيم. كذلك عندما انتقل إلى مصر كانت والدته تكاتبه في هذا ويقول: لولا ما نقوم به من أمر الإسلام والدعوة إليه لما اخترنا الانتقال إلى غيركم. ويذكر أيضا في بعض مواطن من كتبه أن جهاد السيف وجهاد الكفار بالسيف والسنان يقول يقدر عليه كثير من الأمة، وأما جهاد أهل البدع بالحجج والبرهان لا يقدر عليه إلا قلة قليلة من العلماء. وهذا هو الواقع، لو تأملنا عدد من جاهد بالسيف وبالآلات الحربية الآن الموجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم كثير، ولكن إذا نظرنا إلى المجاهدين بالعلم بالرد على أهل البدع فإنهم قلة قليلة بالنسبة لهؤلاء. ولهذا هذه المرتبة تكون لمن تصدى للرد على أهل البدع، فإن من لم يعرف أصولهم وقواعدهم ومنشأ كلامهم لربما وقع في بعض أخطائهم. والعبرة في هذا بأئمة كبار لهم القدم الراسخة في بعض العلوم، لكن لما خفيت عليهم بعض المسائل في البدع وقعوا فيما وقع فيه غيرهم. ولهذا تجدون أئمة كبار في التفسير لم تخلو كتبهم من التأويل، مع أنهم علماء كبار في الحديث، في التفسير، في اللغة، في القراءات، لكن وردت عليهم أخطاء، وهي إن شاء الله مغفورة لجهادهم في أمر الدين ولجهادهم في العلم ونشر العلم. لكن الشاهد من هذا أن هذه الأخطاء وقع فيها من وقع، فلو أن هؤلاء علموا ولو كانت معرفة مجملة مذهب المعطلة والمشبهة، وأنه يحيط بالحق مذهبان، مذهب التعطيل ومذهب التشبيه، لربما تأمل بعضهم كلامه وتفطن إلى الخطأ الذي وقع فيه. وعندما نذكر هذا للعبر والاتعاظ، وليس المقصود هنا ذكر العلماء بما أخطأوا فيه، ولكن المقصود هو أخذ العبرة والموعظة، أن هؤلاء مع مكانتهم في العلم لم يسلموا من هذه الأخطاء، بخلاف من عرف السنة وتربى عليها منذ نعومة أظفاره وعرف أصول العقيدة وعرف عقيدة أهل السنة، فإنه إن شاء الله في مأمن بتوفيق من الله عز وجل أن يقع في هذه الضلالات. فالراسخ في العلم هو الذي عرف الحق بتفاصيله وعرف المخالفة بتفاصيلها وردها. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما من الراسخين في العلم، كما نقل عنه أنه أخبر أنه من الراسخين في العلم، وكان يقول: ما من رجل موته أحب إلى الشيطان مني، وذلك بعد موت كثير من الصحابة متأخره، يقول فإنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم، فأرفعها بالعلم. وهذا دليل على أن هؤلاء كانوا يرفعون الشبه عندما تقع في الناس. ولم يخلو الزمن من إمام لأهل السنة والجماعة يرفع الله عز وجل به الشبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد موته تصدى لهذا أبو بكر، فما وقعت معضلة إلا تصدى له أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ما من مسألة اختلف فيها الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان حلها على يد أبي بكر في اختلافهم في موت النبي صلى الله عليه وسلم، في الخليفة من يكون، وفي تسيير جيش أسامة، وفي قتال المرتدين، وكان الحق معه، مع أنه لربما خالفه من خالفه كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعده عمر، وكان هو الباب الذي بين الأمة وبين الفتن، فقتل فوجدت البدع بعد ذلك، فتصدى عثمان رضي الله عنه لبدعة الخوارج وناظرهم وأزال الشبه عنهم، ثم أبوا إلا المكابرة فاعتدوا عليه وقتلوه. ثم من بعده علي رضي الله عنه، وكان من أعدل الناس في خصومه مع تقرير الحق، ولهذا وفق الله أحد طلاب العلم لدراسة مواقف علي رضي الله عنه من مخالفيه في رسالة علمية موثقة، وفيها من الفقه العظيم في فقه علي رضي الله عنه في معاملة المخالفين. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بقي منهم كابن عباس وابن عمر وواصل بن الأسقع، عندما خرجت بدعة القدرية أزالوها بالعلم وبينوا الحق. كذلك الأئمة من بعدهم لما ظهرت بدعة الجهمية تصدى لها الإمام أحمد ورفع الشبه بالعلم، ولم يصمد في هذه الفتنة إلا قلة قليلة من العلماء. ثم عظمت البدع بعد القرون الثلاثة المفضلة حتى وصلت إلى ذروتها في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، فتصدى لها ذلك الإمام وأزال الشبه وأعاد الناس إلى السنة وقارع البدع أهل البدع ورد عليهم في كتب مؤصلة يقرر فيها الحق بدليله، ويرد على أهل الباطل بأصولهم وبقواعدهم. وهكذا لا يزال العلماء والمجددون في هذه الأمة يرفعون الجهل والشبه، ولهذا مقامهم في هذه الأمة كمقام الأنبياء في بني إسرائيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. هذه إشارة إلى ما سبق أن أشار إليه المصنف من النهي عن تكلف طلب العلم المحظور وهو علم الغيب. وقد تقدم أن العلم المحظور على قسمين: ما هو محظور كونا وقدرا، وما هو محظور شرعا. قال: العلم علمان، علم في الخلق موجود وهو العلم بالشرع، وهو ما تضمنته الكتاب والسنة، ما تضمنت الدلالة عليه الأدلة من الكتاب والسنة، فهذا هو العلم الموجود ولا يعرف غيره. ومن ابتغى العلم بغير هذا الطريق فإنه مبطل. ولهذا ليس هناك علم للحقيقة كما يدعي من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعلم الشريعة، وإن علم الحقيقة يؤخذ عن الأولياء كما يزعم من يزعم أن درجة الولي فوق درجة النبي، وأن من الناس من يأخذ العلم اللدني من الله، هذا كله باطل. فليس هناك علم في هذه الأمة إلا ما جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم في الخلق مفقود وهو علم الغيب، علم الغيب هذا مفقود ليس له وجود في الناس. وليس المقصود أنه مفقود يعني معدوم، ولكنه علم حجب عن الخلق وحضر عليه واختص الله به، وأطلع من شاء من خلقه على بعضه كما أطلع أنبياءه ورسله على بعضه. وهناك من العلم ما لم يطلع عليه الله عز وجل أحدا من خلقه، ومن ذلك علم الساعة وعلم الكيفية بصفات الله عز وجل وكثير من الأمور الغيبية التي لا يعلم وقوعها وحصولها في الناس إلا الله عز وجل. قال: فإنكار العلم الموجود كفر، إنكاره كفر، يعني من أنكر شيئا من العلم الموجود ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر. وادعاء العلم المفقود كفر أيضا، وادعاء العلم المفقود وهو أن يدعي الرجل أنه يعلم كذا وكذا من علم الغيب فهذا كفر. قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هذا تقرير لما تقدم أن الإيمان مداره على قبول العلم الموجود وما جاء في الكتاب والسنة والإمساك عن العلم المفقود. ولهذا كان العلماء يقولون العلم ثلاثة: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أدري. فلا أدري يقولها العالم عندما تعرض عليه مسألة لا يعلمها. وعدم علم العالم بالمسألة من جهتين: إما أنها معلومة لغيره من العلماء لكن هو لا يعلمها، كما يتوقف كثير من أهل العلم في مسائل لا ينكرون علم غيرهم بها لكنه لا يعلمها هو في نفسه، وهناك علم لا يعلمه هذا العالم ولا غيره، بل يؤمن ويعتقد أنه لا علم للمخلوق به كعلم الساعة وعلم الكيفية في باب الصفات وعلم الغيب ما في غد وعلم قبض الأرواح ومتى تموت الأنفس، هذا علم اختص الله عز وجل به. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. هنا أشار المصنف رحمه الله إلى مسألتين: إلى الإيمان باللوح وهو اللوح المحفوظ وهو الإمام المبين الذي قال الله عز وجل فيه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذا اللوح هو الذي كتب الله عز وجل فيه المقادير، وهو اللوح المحفوظ، وهو الإمام لغيره من الكتب. والكتابة هي مرحلة أو مرتبة من مراتب القدر، علم الله عز وجل الأشياء قبل وجودها وكتب المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذا التقدير وهذه الكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتبها في اللوح المحفوظ. وهذا اللوح لا يعلم سعته ولا كيفيته إلا الله عز وجل. وقد جاء في هذا بعض الأحاديث ضعفها بعض أهل العلم، ولا تقوم الحجة إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح. وأما الإيمان باللوح فهذا ثابت وقد دلت عليه الأدلة. فإذا ثبت شيء في وصفه فوجب الإيمان به، وإن لم يثبت شيء فالسلامة هو الإمساك عن اعتقاد شيء ما لم يدل الدليل الصحيح على ثبوته. والقلم وهو القلم الذي كتب الله به المقادير، وأمره بكتابة المقادير كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهذا القلم الذي أمره الله عز وجل بكتابة المقادير وجرى بكتابة المقادير وجفت الصحف بما أمر الله عز وجل به القلم بكتابته من المقادير، ولهذا قال المصنف: وبجميع ما فيه قد رقم، أي بجميع ما في اللوح المحفوظ قد رقم بالقلم الذي أمره الله عز وجل بكتابة المقادير. والرقم هو الخط، أي بما كتب وسطر في اللوح المحفوظ. والعلماء اختلفوا في القلم، هل هو سابق لخلق العرش أم أن العرش هو أول مخلوق؟ والاختلاف في هذا مرجعه إلى حديث عباد بن الصامت المتقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم. فاختلف في هذه الجملة وفي هذا الحديث، وهل هو جملة واحدة على نصب أول والقلم، ويكون المعنى عندما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون الحديث مشتمل على جملة واحدة وعلى خبر واحد أن الله لما خلق القلم قال له اكتب المقادير، وعلى المعنى الآخر أن الحديث مشتمل على جملتين: الجملة الأولى أول ما خلق الله القلم لرفع أول والقلم على أنهما مبتدأ وخبر، فهذه جملة أول ما خلق الله القلم، ثم الجملة الثانية فيها الخبر عن الكتابة فقال له اكتب. فاختلف في هذا، فمن قال إن هذا الحديث مشتمل على جملتين يقول أن الجملة الأولى هي خبر عن القلم وأنه أول مخلوق، وأن أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم ثم أمره بالكتابة، وعلى المعنى الأول أن الحديث جملة واحدة مشتمل على خبر واحد، والتقدير عندما خلق الله القلم أو عند أول خلق الله للقلم قال له اكتب. بناء على هذا قال بعض أهل العلم إن القلم هو أول مخلوق، واستدرك على هذا القول بعض العلماء بما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قالوا: فالعرش موجود عند التقدير، والتقدير كان عند أول خلق الله للقلم، فدل هذا الحديث على أن القلم خلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأن خلقه كان مع التقدير، عند أول خلقه أمره الله بكتابة المقادير. وجاء في هذا الحديث وأن العرش كان على الماء، كان عرشه على الماء، فدل على أن العرش قبل القلم. جمع بعض أهل العلم بين القولين بأن العرش هو أول مخلوق في الوجود، وأن القلم هو أول مخلوق في هذا العالم الذي قدر الله مقاديره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا العالم الذي قدر الله مقاديره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أول مخلوق فيه هو القلم الذي أمره الله بكتابة المقادير. والذي يظهر والله أعلم أنه ليس هناك دليل صريح في أن العرش هو أول مخلوق، ولكن إنما قال بأنه أول مخلوق لما ظهر لهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سابق للقلم، وفهموا من الحديث الأول حديث عبادة بن الصامت أن القلم هو أول مخلوق، فكان العرش قبله فيكون العرش أول مخلوق. وإلا فليس هناك حديث فيه إشارة إلى أن العرش هو أول مخلوق. وعلى القول بأن الحديث حديث عبادة بن الصامت أن أول هنا على تقدير عند أول خلق الله للقلم، فلا يكون هناك أي حجة في البحث هنا عن أول مخلوق، وإنما فيه أن عندما خلق الله القلم قال له اكتب، والعرش موجود قبل القلم، وليس هناك ما ينفي وجود مخلوقات قبل وجود العرش. لكن ليس معنى هذا القول بقول الفلاسفة ومن تأثر بهم القول بقدم العالم، فإن هذا القول باطل. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من قال به أرسطو، وقد خالف أسلافه من الفلاسفة الإلهيين، وأن القول بقدم العالم باطل، فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والمخلوقات لها أولية، لها أول، ولكن البحث عن أول المخلوقات هذا الذي يحتاج إلى دليل. أما أن تكون المخلوقات لها أول فهذا مما لا ينازع فيه، وهذا لا يعني تعطيل الله عز وجل عن صفاته الفعلية، ومنها صفة الخلق، فإن الله عز وجل موصوف بهذه الصفة، موصوف بنوعها. وأما أن الله يخلق فهذا مقتضى مشيئته وحكمته، فمتى ما اقتضت حكمة الله ومشيئته أن يخلق يخلق، وإن اقتضت حكمته ومشيئته أن لا يخلق لا يخلق، كما أنه إذا اقتضت حكمته أن يتكلم يتكلم، وإن اقتضت حكمته أن يسكت سكت. والكلام والسكوت صفتان فعليتان ثابتتان لله عز وجل. فلا ينبغي أن يتوهم أن الله إذا كان موصوف بصفة الخلق وأنه قادر عليها أنه لا بد أن توجد مخلوقات، وإنما يقال بهذا إذا قيل أن الله شاء أن يخلق فلا بد أن توجد المخلوق. لكن مع عدم ثبوت المشيئة في أن يخلق الله عز وجل فإنه لا يتألى على الله فيقال لا بد أن يخلق في وقت، بل من حكمته أنه يخلق متى ما شاء أن يخلق، مع قدرته على أن يخلق في القدم في الأزل، ولكن من حكمته أنه خلق المخلوقات في الوقت الذي شاء أن يخلقها فيه. فلاحظوا أن الله خلق السماوات والأرض في الوقت الذي شاء أن يخلق فيه، وهو قادر على خلقهما في الأزل، فخلقهما في الوقت الذي شاء أن يخلق فيه. كذلك خلق القلم قبل ذلك، وخلق العرش قبل ذلك، وما من مخلوق الآن يخلقه الله عز وجل إلا وهو قادر على خلقه في الأزل، لكن تأخر خلقه له إلى هذا الوقت لحكمة يعلمها. وهكذا كما أننا نقول المخلوقات الآن تأخرها لا يعني تعطيل الله عز وجل عن قدرته على خلقها، فكذلك لا ينبغي لنا أن نظن أن الله إن لم يخلق في القدم أنه معطل عن هذه الصفة. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. نعم، لأنه لا قدرة للمخلوقين على أن يغيروا شيء في القدر، لو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله فيه أنه كائن أنه يكون يريدون منعه ليجعلوه غير كائن لم يقدروا على ذلك. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قرر له هذا المعنى بهذه المسألة: قد رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني فرغ من هذا الأمر، الناس لا يقدرون على شيء، لكن هذا لا يعني تعطيل الأسباب في أن نستجلب النفع وأن ندفع الضر بما مكن الله عز وجل منه من الأسباب. وأما أن يغير المقدور فإنه لا يغير المقدور، وأما الأسباب التي شرعها الله عز وجل لنا نستجلب بها الخير وندفع بها الشر فإن هذه لا يمنع منها. ومن هنا ينبه على خطأ شائع عند من يظن أن القدر أن الدعاء منازع لله في القدر، بل يقول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا جهل. الإنسان يدعو الله أن يرفع عنه المرض، أليس وقوع المرض بقضاء الله؟ ويسأل الله عز وجل أن يرزقه الرزق وهو لا يملك شيئا، فعدم وجود الرزق عنده هذا من قضاء الله، وهو يستجلب رد القضاء الذي هو فيه بما مكنه من الأسباب وهو الدعاء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وليس في السماء شحاء، فاستجلب الخير بهذا السبب وهو الدعاء. وكذلك ما يصيب الإنسان من الجوع فإنه يدفعه بالأكل، والجوع من قدر الله ومن قضاء الله، والعطش من قضاء الله ندفعه بالشرب، وهكذا نبذل الأسباب. وهذه لا تشكل على من عرف وتقرر عنده أن العباد وأعمالهم مخلوقة لله عز وجل، وأن الإنسان لا يمكن أن ينازع الله عز وجل في شيء من قدره، بل إنه ممتنع على أحد من الخلق أن ينازع الله عز وجل في شيء من القدر بأن يقدم أو يؤخر. ولهذا أخبر الله عز وجل أنهم كما جاء في حديث أبي ذر الحديث العظيم القدسي، قال الله عز وجل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ملك شيء، ثم قبل ذلك قال ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ثم قال إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. هم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لكن ما يسر لهم من الأسباب جعلها أسبابا في دفع بعض ما قدر عليه. المعصية مقدرة على العبد إذا عصى الله، هل يستسلم ويقول لا نرد قدر الله ولا نستغفر ولا نعمل العمل الصالح الذي يرفع الله عز وجل به العقوبة؟ لا بد من بذل السبب. قال ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعله كائنا لم يقدروا عليه. إذن لا يستطيعون دفع شيء من الأمور التي قدرها الله على وجودها أن يمنعوها، ولا يستطيع أيضا أن يستجلبوا شيئا لم يقدره الله عز وجل، وإنما شرع لهم العمل بالأسباب. ثم إذا فعلوا السبب فقد حققوا ما أمروا به في طاعة الله، ثم بعد ذلك لله الأمر من قبل ومن بعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، يعني الشفاعة مطلوبة ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يقضي الله عز وجل به فهذا أمره إلى الله عز وجل. قال جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني أنه فرغ من هذا الأمر. ولهذا هذه العبارة يقال في كل شيء فرغ منه يقال جف به القلم، والمقصود هنا أن الأمور مقدرة من الله عز وجل، وأنه ليس هناك تغيير فيما كتب الله في اللوح المحفوظ. قال وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، يعني ما لم يقع عليه لم يكن ليصيبه، وليس المقصود بالخطأ هنا أن الله قدر أن يصيبه فأخطأ، وإنما المقصود أن ما لم يقع عليه لم يكن ليصيبه، لأن الله لم يقدر لهذا الشيء أن يصيبه، وما أصابه وما وقع عليه لم يكن ليخطئه، يعني ما أصابه مما قدر الله عز وجل عليه لم يكن له ليخطئه لأن الله قدر أن يصيبه. ولهذا كل ما قدر الله أن يصيب العبد فلا بد أن يصيبه، وكل ما قدر الله عز وجل أن لا يصيب العبد فإنه لا يصيبه. ومع هذا نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب في استجلاب الخير وفي دفع الشر، بل إنا مأمورون برفع ما أصابنا مما نكره من الأمراض ومن المصائب ومن الفقر وكذلك من الذنوب، بأن نفعل الأسباب التي هي مقدرة من الله عز وجل في رفع هذه الأشياء. ولكن أيضا ينبغي التنبه للأخذ بالأسباب، فإن من الأسباب ما هو سبب شرعي يعمل به، ومما يظن أنه من الأسباب ما ليس هو بسبب، وإنما يتوهم الناس أنه من الأسباب، مثل من يسعى ويبذل الجهد في طلب علم الساعة فيقول أن أبذل السبب، وكل من بذل السبب يوفق، ليس هذا بسبب، ولم يجعل الله عز وجل لهذا الأمر سببا يوصل إليه، فهذا من طلب العلم المفقود، وهذه الوسيلة وهذا الجهد الذي يبذله هذا الطالب لهذا الأمر ليس هو من أسباب تحصيله. وكذلك كل ما منع الله عز وجل منه من علم الغيب فلم يجعل له سببا لتحصيله، كذلك ما منع منه شرعا لم يجعل له سببا لتحصيله، مثل النبوة، هل النبوة مكتسبة أو غير مكتسبة؟ هي غير مكتسبة، من الله، فلا يبلغها الإنسان بعمله، لا يمكن لإنسان أن يعمل يقول حتى أبلغ درجة النبوة، يعمل ليبلغ درجة الولاية، يعمل لأن يبلغ درجة الراسخين في العلم، لكن هذا الأمر لا سبيل إلى الوصول إليه. نعم. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نعم، هذه الجملة مكملة لما سبق ذكره المصنف في القدر، قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، وهذا هو العلم السابق الذي سبق وجود المخلوقات، وهو المرتبة الأولى من مراتب القدر، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما بناء على علمه، وهذه هي الكتابة والتقدير، عندما قدر الله مقادير الخلق تقديرا محكما مبرما، المحكم هو الذي لا خلل فيه والذي تضمن الحكمة، والمبرم هو الموثق الذي لا ينقض، فتقدير الله عز وجل محكم ومبرم، وليس للخلق قدرة على نقض شيء منه، ليس فيه، هذا مفسر أيضا لما تقدم، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير، لا قدرة لأحد على نقضه، ولا قدرة لأحد على التعقيب عليه، كما يعقب بعضهم على بعض، تعقب العلماء في بعض كلامهم فيصوبون ما أخطأوا فيه، ويعقب القاضي على القاضي ويصحح ما أخطأ فيه، وأما الله عز وجل فلا معقب له. قال: ولا مزير ولا مغير، يعني لا مزيل لما قدر ولا مغير لما قدر أن لا يزول، وأما ما قدر أن يزول فإن الله قدره وقدر سببه، يقدر المرض وقدر زواله، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، قدر الداء وكتبه وعلم ما يصيب من يصاب بهذا الداء وقدر الدواء، وهذا من رحمة الله، فدل على أن معرفة هذا الدواء هو سبب لرفع ذلك الداء. والأشياء المقدرة من الله عز وجل منها ما قدرها الله عز وجل وقدر لها أسبابا ترفع بها، ومنها ما قدرها الله عز وجل ولا يستطيع العبد أن يغير شيئا مما قدر الله عز وجل، كأن يغير شيئا في خلق السماوات والأرض، أو في خلق الجنة والنار أو في العرش. وأما ما يصيب الإنسان من المصائب فهي مقدرة، لكن الله جعل لها أسبابا ترتفع بها هذه الأمور المقدرة، فهذا مما قدره وقدر سببه. وليس المقصود أو يفهم من هذا أن الخلق استطاعوا أن ينازعوا الله في قدره، بل الله عز وجل هو الذي أعطاهم القدرة على هذه الأسباب. قال ولا محول ولا ناقص، يعني لا يحول هذا إلى غير من قدر الله أن يصيبه، ولا ينقص من ذلك، ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، يعني لا يمكن أن يزاد فيها، وهذا من القدر الذي قدر الله عز وجل أنه لا يزاد فيه ولا ينقص. قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، يعني هذا الأمر هو الذي عليه مدار الإيمان، وهو الذي عليه عقد الإيمان والاعتقاد الصحيح وأصول المعرفة، أصول المعرفة بالدين، بالله عز وجل وبقدره وبما شرع لخلقه، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، يعني أن هذا متضمن الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، لأن من القدر مراتب القدر متعلقة بالأسماء والصفات وبالربوبية. قال كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآية فيها دلالة على مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى أن كل شيء مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، الله خالق وما سواه مخلوق، وأن كل مخلوق خلق بقدر، لم يخلق صدفة كما يقول من يقول بأن بعض المخلوقات وجدت صدفة ولم تكن مقدرة، ويقول هذا بعض الناس في بعض الأعمال كما يقول القدرية في أعمال العبد أنها مستأنفة وأنها لم تكن مقدرة، بل كل شيء ما سوى الله مخلوق، وكل مخلوق خلقه الله بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، كان أمر الله قدرا مقدورا، والأمر هنا المخلوق، لأن الأمر يأتي بمعنى المأمور وبمعنى الأمر الذي هو كلام الله، فالأمر هنا بمعنى المأمور كما أن الخلق يأتي بمعنى المخلوق. وكان أمر الله يعني مأمور الله مخلوق الله قدرا مقدورا، أي أنه مقدر من الله. قال فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، يعني لم يرضى بما دلت عليه الأدلة وأصابه ما أصابه من مرض وسقم الشبه ولم يسلم. قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، ويبدو أن في بعض النسخ زيادة ونقص، هذا الذي في النسخة التي بين يدي لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يعني أنه طلب شيئا لم يجعل الله عز وجل السبيل إلى طلبه، وإنما اختص به وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، لأنه لا يمكن أن يحصل العلم الذي يرجع إلى حقيقة ثابتة، وإنما يرجع بالكذب والإفك، والإفك هو شدة الكذب وشدة الافتراء، وأعظم الإفك والكذب على الله، فهناك إفك كذب على المخلوقين، وما سماه الله عز وجل في قصة عائشة رضي الله عنها سماه بالإفك لشدة الافتراء والكذب على هذه الطاهرة المطهرة مما رميت به رضي الله عنها وعن أبيها، فهو من الإفك. وهناك من الإفك الكذب على الله عز وجل والافتراء على الله عز وجل. نتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم.